الكريم، أختي الكريمة، يسر منتديات فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي أن يقدم لحضراتكم هذه التلاوة العطرة. أعوذ بالله من الشيطان Oh. وَالَّذِينَ No.

أَوَالَّذِينَ Oh, تحيات منتديات المنشاوي www.المنشاوي.com